إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، آمين. النهاردة إن شاء الله درس جديد من سلسلة وقرآن فرقناه، وكنا قد وصلنا إلى قول الله عز وجل في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقلنا في الدرس الماضي إن من أهم أسباب ذكر مثل هذه القصص الخلوص إلى حكم فقهي وقاعدة شرعية، كل الأمة بل كل الشرائع بحاجة ماسة إليها. ووقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى بالحق، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وقلنا في قول الله عز وجل بالحق معاني كثيرة، منها ما ذكرناه في الدرس الماضي، منها قلنا الحق هو الثابت، الأمر الثابت الذي لا يتغير، وقلنا إن كلام ربنا سبحانه وتعالى لأن الحق هو الثابت، والحق اسم الأسماء الله عز وجل، بمعنى أنه لا يتغير، أي ليس كأغيار الدنيا التي تتغير باستمرار، وشرحنا ده. وقلنا لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكان الله غفورا رحيما. وقلنا كان في اللغة بتحمل التعبير عن الماضي والحاضر والمستقبل، ولكنها في حق الحق سبحانه وتعالى أوضح وأظهر، وذلك لأنك لما تقول وكان الله غفورا رحيما وأنت تعلم أن الله هو الحق، فبما أنه الحق أي أنه ثابت لا يتغير أبدا، فلما كان غفورا رحيما وهو لا يتغير فهو أيضا الآن غفورا رحيما، وهو غدا غفور رحيم إلى يوم القيامة، فتلك صفة دائمة لله عز وجل، وكذلك كل صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى. وقلنا إن بالحق تعني أيضا بالصدق، وهذا الصدق الثابت الذي لا يتغير. أهميته طبعا إن الخبر ده خبر ابني آدم، لو قص هذا الخبر بغير حقيقته لما تحققت المنافع من ورائه، ولا التبس الحق بالباطل. والحقيقة يظهر كده ان طبعا قلنا قبل كده ان الظاهر ان في روايات كثيرة مغلوطة رويت بهذا الشأن، معظمها من قصص اهل الكتاب. وقلنا ايضا ان من معاني الحق انه بالحق، الباء هذه للملابسة اي متلبسا بالحق، يعني كل من تلا هذه القصة كان متلبسا بالحق، وكل من تليت عليه أيضا، وكل من تعبد بهذه القصة إلى يوم القيامة، وكل من تدبر هذا القصص، وكل من عمل بهذا القصص كان متلبسا بالحق. وسر هذا التلبس بالحق هو إرساء القيم وإبطال الباطل، وذلك كقول الله عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يبقى أمر هام في مسألة بالحق: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. اتلوا يا محمد بالحق، اتلوا نبأ ابني آدم بالحق. فيها معنى تاني لطيف جدا، التلاوة الحقة هي التلاوة الصحيحة، يعني واتلوا بالحق أي اتلوا تلاوة حقة صحيحة، وذلك كقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يعني التلاوة الصحيحة، حق التلاوة هي سر الإيمان، أولئك يؤمنون به. يبقى التلاوة الصحيحة هي دي التلاوة بالحق، يتلونه حق تلاوته. ودي طبعا فيها إشارة لأهمية التجويد وعلم التجويد في مسألة قراءة القرآن. والحقيقة أن قراءة القرآن بأحكامه المجودة والمجودة أمر فرض عين على كل مسلم حال الاستطاعة. يعني المسلم المستطيع القادر على التعلم لابد له من أن يقرأ القرآن قراءة مجودة. أما وبعد ذلك كل على قدر استطاعته. والقراءة الصحيحة المجودة بأحكامها وطبعا وأحرفها المتعددة، أحرفها المتعددة هي من علامات الإيمان. وفي ملمح طيب في مسألة القراءة المجودة الصحيحة، يمكن هذه القراءة، يمكن الآية دي من أهم الآيات وأشد الآيات اللي بتنوه على قراءة القرآن قراءة صحيحة مجودة، وفيها إشارة لهذا العلم، علم التجويد. والعلم ده بدأ ينتشر كثيرا في السنوات الأخيرة، وده أمر طيب جدا، لأنه فهم القرآن الحقيقة مرتبط بالقراءة الصحيحة. يعني كل ما كانت القراءة صح كل ما كان الفهم أعمق وأيسر وأدل على المعنى المطلوب. يعني علشان تفهم مراد الله عز وجل من الآيات، سبيلك في ذلك هو إنك تقرأ قراءة صحيحة مجودة تجويدا صحيحا. وانت هتلاحظ كده، يعني كل ما كانت قراءتك قراءة صحيحة كل ما كان فهمك لمدلول الآيات ولمراد الله منها أعلى وأقرب وأيسر. ده أمر هام جدا جدا. مش عارف انتوا سامعيني ولا الصوت كويس ولا انا الحقيقة، يعني مضطر بين الحين والاخر كده اسألكم، لان احنا تعرضنا في الدروس الاولى بعد العودة لبعض الانقطاعات كده، فعلشان كده انا يعني حريص ان انا اسألكم بين الحين والاخر، فسامحوني ان اثقلت عليكم. من الأشياء اللطيفة جدا بخصوص القراءة، نعم جزاكم الله خيرا، من المعاني الطيبة الجميلة في مسألة القراءة الصحيحة المجودة اللي دلت عليها آية واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وآية أولئك يؤمنون به، هي يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، لها ارتباطات بعض اهل العلم اتكلموا فيها. يعني بعضهم مثلا كان يقول لاحكام التجويد ارتباط بمعاني الكلمات والايات. يعني بعضهم كان يقول مثلا، الحقيقة الحاجات الكلام اللي انا هقوله ده ما لهوش دليل قاطع لكن هو احساس. يعني بعضهم يقول ان المدود مثلا بتفيد زمن في معنى الكلمة، المد كل ما كان المد اطول كل ما افاد زمن اطول في معنى الكلمة. يعني مثلا لما يقول اولئك كأنه بينبه على قدر هؤلاء الذين يتحدث بشأنهم، فلما ياخد مساحة الكلمة طويلة اللي يقول اولئك غير ما يقول اولئك، كأنه بيقوم بعمل تنبيه صوتي استغرق مساحة اطول، والمساحة الأطول دي فيها تنبيه أكثر، يعني أفادت في المعنى إحساس تاني. وجاء مثلا تشعر أن المجيء، حتى هي كلمة المجيء فيها صعوبة أصلا، صعوبة في الإتيان. يعني كلمة مجيء تختلف عن كلمة الإتيان في الصعوبة والسهولة، الإتيان سهل والمجيء صعب. لذلك لما يقول جاء وكأنه بذل مجهودا كبيرا حتى وصل، او كأن المسألة لم تكن سهلة في الوصول. يعني بعض المعاني الحقيقة بيظهر لها لطائف كده ترتبط الى حد ما بمعنى المعنى المراد من الكلمة المجودة. فده من اللطائف في هذا العلم يعني. والحقيقة المسألة دي محتاجة بحث طويل علشان نفهم برضو يا ترى العرب كانوا يقرؤون مثلا بالغنة والاخفاء، يا ترى احكام الغنة والاخفاء هل فيها دلالة حسية تخدم المعنى في امر او في اخر. دي مسألة الحقيقة محتاجة ان احنا نتكلم فيها بوضوح بعد كده ان شاء الله. يبقى ده احنا كده وصلنا لمعاني كلمة بالحق، وكان نهايتها مسألة التلاوة الصحيحة المجودة بأحكامها وقراءاتها المتعددة وأحرفها، وهي أيضا من علامات الإيمان لقول الله عز وجل أولئك يؤمنون به. طيب لما تكون القراءة الصحيحة من علامات الإيمان، إيه اللي يجعل القراءة الصحيحة والتلاوة الصحيحة من علامات الإيمان؟ الحقيقة أن حرص الإنسان على قراءة القرآن قراءة صحيحة رغم ما فيها من دقة ومشقة، ما يدفعش الإنسان لمثل هذا العمل إلا إيمانه بالله عز وجل. ولذلك يتأكد هذا الإيمان بإصرار الإنسان على تعلم القرآن تعلما صحيحا يعني. والحقيقة أن وهذا الأمر محتاج ممارسة ومحتاج عمل مستمر ومحتاج مواظبة على قراءة القرآن باستمرار بهذه الكيفية وهذه الجودة. وهذه الاستمرارية من شأنها أنها تعمق معاني القرآن في النفوس. يعني الإنسان اللي بيقرأ آية أو سورة بطريقة مضطردة مستمرة ومضطر أنه يراجع باستمرار علشان تثبت هذه القراءة ويثبت هذا العمل في نفس المؤمن، هذا التكرار هيعمق هذه المعاني في نفس الإنسان، خصوصا إذا علمت إنها مش مجرد كلمات، ده كلام الله عز وجل. يعني هو فيه صفة ذاتية من العمق القلبي والشفافية ومس الأرواح. يعني كلمات الله عز وجل هي مش مجرد كلمات أنت بتقرأها وبتستمع إليها كمثل باقي الأحرف يعني، ولكن هي فيها ذاتية النفع وذاتية الإحساس وذاتية التأثير، كلام الله. يعني كل ذرة في كيان الإنسان تنتبه تماما حين تتحرك الألسن بكلمات الله عز وجل. يعني لك أن تتخيل أن جسم الإنسان مؤلف من عدة أعضاء ومجموعة من الخلايا، وكل خلية خلقها الله عز وجل وخلقها بكن التي هي كلمة من الله عز وجل. فلما تتلى كلمات الله عز وجل والتي كن إحداها، حتى لدرجة أن كلمة كن أصلا موجودة في القرآن الذي يتلى، فقال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني كلمة كن التي خلقت منها تلك الخلايا تتكرر أيضا مع كلمات الله التي هي من نفس الجنس. فإذا كانت هذه الخلايا خلقت بكن وتتلى عليها كلمات من الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقها بكلمة كن، فلك أن تتخيل رد فعل هذه الخلايا تجاه كلمات الخالق والذي خلقها بكلمة من هذه الكلمات. يعني أنا أتصور أن أنت مجرد ما بتحرك لسانك وبتتحرك الأحبال الصوتية بكلام الله عز وجل، لابد أن كل خلية في الجسم بل وكل مادة كيميائية في جسم الإنسان لها استقبال خاص لهذه الكلمات واهتمام خاص واستشعار خاص وتقديس خاص ورد فعل خاص. ولذلك دي مسألة لا يمكن حسابها بالحسابات النظرية. يعني لا يمكن تقول ان دي كلمة انا بنطقها او كلمة بجودها او كلمة بطلع لها صوت معين في زمن معين علشان تحقق للمستمع نفع معين، ليست كذلك فقط. ولكن بالكيفية اللي انا شرحتها لك دي، تخيل يعني تخيل مدى أهمية أن تتلو آيات الله كما أنزلها الله عز وجل، كما قرأها الله عز وجل، وكما قرأها جبريل عليه السلام، وكما قرأها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أوصلها الصحابة إلى التابعين والتابعين إلى تابع التابعين حتى وصلت إليك. يبقى ده كمان من الأمور الهامة جدا أن تشعر ذاتية هذه الكلمات. وده الحقيقة طبعا يعني يشير للإيمان، يعني أي إيمان أكبر من أن يعني تتغلغل هذه المشاعر داخل الخلايا، يعني خلاياك أنت المكونات تتأثر هذا التأثر وتنفعل هذا الانفعال وتستشعر هذه المشاعر، أي إيمان أكثر من ذلك؟ فكده يبقى احنا ان شاء الله وصلنا ل يعني تقريبا معاني كلمة بالحق. الحقيقة وانا بذكر يعني نبأ ابني آدم، يعني لفت نظري مسألة ابني آدم، هما الاثنين ابناء لآدم عليه السلام، وكأن الله سبحانه وتعالى يشير لأخوة البشر، يعني الصراعات اللي موجودة بين الناس وبعضها، في النهاية انت اخ لمن احدثت معه صراعا، يعني لو في بينك وبين حد مشكلة، لو نظرت في نهاية الامر هتجد ان انت في الاخر اخ ليه وهو اخ ليك، لان انتوا الاثنين اولاد لادم. فكأن ربنا سبحانه وتعالى يشير الى المعنى ده، يعني اذا انت اختلفت مع حد او صارعت حد، فان لم يكن صراعك ده لوجه الله عز وجل فاعلم انك تصارع اخا لك، ده المعنى الحقيقة المقصود، يعني إن لم يكن صراعك مع هذا الأخ أو اختلافك معاه لوجه الله عز وجل فاعلم أنما تصارع أخا لك. فكلمة ابني آدم تشير للمعنى ده. الحقيقة أنا حضرني موقف، أنا كنت دايما الحقيقة متعود معاكم إن إحنا لما يعني في درس من الدروس لو في موقف الحقيقة يخدم الدرس ويعني وأنا تأثرت بيه، فأنا بحكيه لكم علشان يكون نموذج ومثلا لما نتكلم فيها. فانا هحكي لكم قصه حصلت النهارده يعني اثرت فيها جدا الحقيقه، ف يعني وانا اعتقد ان لها علاقه بموضوع ابني ادم للمعنى اللي انا كلمتكم فيه من شويه. النهارده كنا في صلاه العشاء وفي المسجد وجدت اخ من الاخوه يعني استاذنني ان يقص عليه موقف، فأذنت له فقال انه كان فيه قال أترى هذا الشخص خارج المسجد؟ فقلت نعم، هو يشير الى شخص موجود بره المسجد ساكن بجوار المسجد وله بعض الاخوة، يعني هم مجموعة اخوة، وقال لي ان هم ما بيصلوش، يعني الاخوة دول ما بيصلوش رغم قربهم من المسجد، وان المصلين بيعدوا عليهم في وقت الصلوات، وقت صلاة المغرب بيعدوا عليهم وهم قاعدين بيسمعوا الاذان ولا يتحركون، يسمعوا الاقامة ولا يتحركون، وابوهم الحقيقة يعني احيانا يأتي المسجد واحيانا لا يأتيه، ولم يحدث ابدا ان ابوهم توجه اليهم رغم انهم شباب كبار، يعني ابوهم لم يتوجه اليهم مرة يأمرهم بالصلاة مثلا في وقت الصلاة اطلاقا، يعني حتى لو هو حضر المسجد حضر الصلاة فهو لا يعبأ بأولاده ولا يوجه إليهم لا لوما ولا عتابا ولا حتى أمرا ولا لفت نظر حتى. فسبحان الله. فبيقول الأخ بيروي فيقول وكنت أمر على هؤلاء الإخوة فأدعوهم للصلاة فكانوا ينظرون إلي يعني نظر المغشي عليه من الموت، يعني وكأنهم يكرهونني وكأني يعني أميتهم وأقتلهم بهذا الكلام ولا يقبلون مني ولا يردون علي. فلما استمر الحال فترة طويلة كده الحقيقة يعني قررت ان انا يعني لا اتوجه اليهم بعد ذلك بنصح او بارشاد او بدعوة الى الصلاة، وقلت ان ربما تغيير اسلوبي معهم يمكن يعني يحفز في قلوبهم انهم يأتوا الى الصلاة او يقربوا المسجد يعني. فبيقول انتظرت ايام وايام فلم يحدث ذلك اي تغيير، يعني هم نفس حالهم سواء دعوتهم كما قال الله عز وجل سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون. فلم يحدث جديد فبيقول لدرجة ان انا قررت ان انا يعني ما عدتش القي حتى عليهم السلام، يعني ما عدتش اقرئهم السلام اصلا، يعني كلمة السلام عليكم دي ما عدتش بقولها خالص، عسى ان هم ينتبهوا ويشعروا ان انا يعني اهمالي لهم ده من باب النصح ومن باب الغيرة على دين الله عز وجل. فهو يعني الحقيقة يعني ده كان تفكيره، يعني هو طبعا هو لا يقصد ان هو يعني يمتنع عن السلام نهائيا عنهم، لكن هو كان بيتخول بين الامرين، يعني كان ينتقل مرة يسلم ومرات لا يسلم ومرة يسلم، يعني كان يعني بيحاول بالسلام تارة وبغير السلام تارة عسى ان ينتبهوا يعني. والحقيقة ده له اصل، يعني ده له اصل في الدعوة، يعني هذا ليس خطأ بالمعنى المراد، لانه ده له اصل في الدعوة. وانت تعلم قصة كعب بن مالك وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين امر المسلمين الا يردوا عليه السلام ولا يبدأوه بالسلام فترة زمنية قاربت الشهر. ف يعني من هذا الموقف اخذ العلماء ان يجوز ان انت تهجر الكلام مع اخيك ان كان يغلب على ظنك ان ده ممكن يرد الى الحق مرة تانية. والتنوع في ذلك مطلوب، يعني حتى تعلم هو من اي نوعية وبأي كيفية ممكن ان يستجيب الى الله عز وجل. فهو كان الاول بيدعوهم، وبعدين بعد ما دعاهم كان بيسلم عليهم احيانا، وكان بيحاول يتقرب اليهم، وبعدين فترة امتنع عن السلام عنهم، وفترة عاد تاني يسلم عليهم، واستمرت الامور على هذا الحال حتى في الفترة الاخيرة لم يكن يسلم عليهم حتى مجرد السلام، ولم يجد ذلك معهم نفعا ابدا، ولم يجد ذلك نفعا معهم ابدا. حتى قال لي اليوم، فلما اذن للعشاء دخلت المسجد ثم وقفت في الصف واقيمت الصلاة، وانا واقف في الصلاة حزين يعني على حال هؤلاء الاخوة، فاذا برجل يأتي فيصلي بجانبي، حس ان في حد جه وقف جنبه كده بيصلي جنبه، فشعرت بيقول حسيت ان الاخ اللي هو ساكن جنب المسجد ده اللي ما بيصليش ابدا ده هو اللي وقف جنبي، شعرت انه هو. فبيقول لي لا تسأل بقى عن حجم الفرحة اللي وقعت في قلبي ساعتها، بيقول لي والله يا دكتور فرحت وسعدت سعادة يعني لم اشعر بها في حياتي من قبل، لدرجة ان لم اتمالك نفسي في الصلاة فبكيت بكاء شديدا كالطفل الصغير، وصارت الدموع تنهمر من عيني بصورة غريبة جدا من شدة فرحتي باخي هذا والذي اتى به الله عز وجل الى الصف والى الصلاة. ف يعني بيقول لي لا يعني لا تسأل عن شعوري وعن فرحتي، يعني حتى اذا وغمرني هذا الشعور حتى اني فكرت في الصلاة ان مجرد ما تنتهي الصلاة احتضن هذا الاخ وابادره فورا فاقول والله يا اخي، هذا لفظه يعني، والله يا اخي يعني انت نورت المسجد، يعني انت نورت المسجد واسعدتنا بصحبتك لينا. فبيقول ولما هممت ان انا اقول ذلك ورتبت نفسي ان انا هقول له كده، وقاربت الصلاة على الانتهاء، حين سلم الامام نظرت اليه فاذا هو شخص اخر. فبيقول وجدت انسان تاني غير الاخ اللي انا متعود اشوفه بره ما بيدخلش الصلاة. فبيقول لي بقى، شوف كان بيقول لي ايه في الاول، قال لي لا تسأل بقى يا اخي عن حسرتي حين رأيت ذلك ولا عن حزني، يعني وتمنيت اي شيء في الدنيا الا ما انا فيه الان، وحزن حزنا شديدا، هكذا يقول يعني. ف بيقول يعني وأخص أدعو الله عز وجل أن يهديهم جميعا وأن يأتي بهم إلى بيته قريبا يعني. فالحقيقة هذا الشعور، فقلت في نفسي والله يا أخي لو أن في المسلمين أناس بهذه الرقة في المشاعر وهذا الدفء في القلوب وهذه الرأفة والرحمة والرفق، والله لانصلح حال المسلمين من زمان. يعني أي مشاعر أجمل من هذه؟ الراجل عاش في قصة أخيه، وعلى فكرة أنا سألته الأخ ده اسمه إيه؟ قال لي معرفش، يعني هو حتى معرفش اسمه ومفيش علاقة بينهم نهائي، ولا هو صديقه ولا قريبه ولا له علاقة بيه. كل الحكاية إن هو معدي من المسجد يراه، وهو راجع من المسجد يراه، فقط لا غير، مفيش أي علاقة بينهم ولا أي حوار بينهم متبادل، ولا حتى يعرف اسمه إيه. ومع ذلك الوقت كله كان في حب هذا الشخص وفي الرغبة القوية العارمة في أن يهدي الله عز وجل هذا الشخص ويرده إلى الخير والحق. فتأملت هذا الموقف الحقيقة وقلت في نفسي هذه هي الأخوة التي أرادها الله عز وجل، وإنه امتناعه عن السلام عنه لم يكن عن السلام عليه لم يكن إلا بدافع هذه الأخوة، وسلامه عليه لم يكن أيضا إلا بدافع هذه الأخوة، ورغبته في دخول هذا الشخص إلى المسجد لم يكن إلا بدافع الأخوة، وبكاءه الشديد لم يكن إلا بدافع هذه الأخوة، وحزنه الشديد لم يكن إلا بدافع هذه الأخوة. فلما قال لي ذلك يعني قال تمنيت أن أكون سبب في ذلك وأن تكون فرحتي به لها ميزان عند ربي. فقلت له إن شاء الله أن أجرك محفوظ عند الله عز وجل، وأنت إن شاء الله مأجور بقلبك ونيتك، وربما يكون ما وقع في نفسك اليوم من أدراك ربما ربنا سبحانه وتعالى كتب لك به النجاة النهاردة، يعني يمكن تنجو بهذا الإحساس وبهذا العمل القلبي الطيب الرصين، والذي هو يعني من فتوحات الله عز وجل على عباده المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين ترق قلوبهم لإخوانهم، ويحرصون كل الحرص على سعادة المسلمين في أدنى الأرض وأقصاها. ده كان الموقف اللي حصل النهاردة، وتلك كانت مشاعر ذلك الأخ الفاضل، أحببت أن أنقلها إليكم في معرض قول الله عز وجل ابني آدم. الحقيقة أن قول ربنا سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، دي بداية الايه؟ بداية النبأ، يعني إذ قربا قربانا هذه هي بداية النبأ. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. يا رب بقى هو نبأ ابني آدم؟ قال إذ قربا قربانا، أي عندما قربا قربانا. قربا قربانا، قربا من التقريب، والتقريب معناه هو السعي في إيصال شيء إلى أقرب ما يكون من المتقرب إليه. التقريب هو السعي في إيصال شيئا ما إلى أقرب مكان يكون من المتقرب إليه. ما إنه على قدر سعيك في ذلك، سعيك في إيصال ذلك الشيء على قدر ما يتحقق لك من القربة والمكانة. يعني كل ما سعيت أكثر في إيصال هذا الشيء إلى أقرب ما يكون من المتقرب إليه الذي تقصد أن تتقرب إليه، على قدر سعيك ده يكون ما يتحقق لك من القرب عنده والمكان. يعني لو انت في انسان ولله المثل الاعلى، انت بتسعى في انك تنال رضاه والقرب منه، وهذا الانسان رأى منك سعيا حثيثا في ارضائه والتقرب اليه، اكيد رد فعله ناحيتك وتقريبه اليك هيكون على قدر احساسه وعلمه بسعيك في التقرب اليه. كل ما شعر ان انت بتتقرب اليه اكتر، وكل ما رأى بالدليل والبرهان ان انت بتسعى في القرب منه، وكل ما شاف بعينه دلائل هذا القرب، كل ما كنت انت عنده اقرب، وكل ما تحقق لديه هدفك من القرب منه. لذلك كان التقريب هو ذلك. ربنا سبحانه وتعالى سوى بين الاثنين في مسألة اذ قربا. احنا قلنا التقريب ده معناه، ولكن اذا تأملت كده هتجد ان احد الاخين تقرب الى الله بنية خالصة، والاخر تقرب الى الله بنية ليست منضبطة بالاخلاص لله عز وجل، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى الاثنين قربا. الحقيقة ان ده ملمح طيب، يعني السؤال ده سؤال طيب، لكن خلي بالك التقريب هنا تقريب لغوي مش شرعي. يعني ايه الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ هو مثلا زي ما اقول ايه، مثلا وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين مثلا، او اقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هنا الايمان بالله قد يكون المعنى المراد به الايمان اللغوي. يعني ايه الايمان اللغوي؟ يعني ليس الايمان الشرعي اللي معروف، انما هو مجرد الاعتقاد في ان هناك الها، لكن هذا الاله يتطلب ايه؟ ده الايمان الشرعي بقى. يعني افهمها لك ازاي؟ يعني احد معاني الاية دي وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، احد معانيها ان هذا الايمان المراد في الاية هو الايمان اللغوي وليس الشرعي. يعني ايه اللغوي؟ مجرد الاعتقاد. يعني كثير من حتى من المشركين يعني يظنون ويعتقدون ان هناك الها، لكن ايه الضوابط للاله ده؟ اعمل له ايه واعبده ازاي واتقرب اليه ازاي، وايه شروط العبادة الحق له؟ يعني ما يهتمش كثيرا بذلك، بل ممكن يعبد مع آلهة أخرى ويدعي إن إيه إن أنا بعبد الآلهة التانية دي ليقربون إلى الله زلفى، وهكذا قالوا يعني في القرآن قالوا كذلك. فده اسمه الإيمان اللغوي. يعني إيه؟ مجرد اعتقاد في شيء. يعني الإيمان اللغوي مجرد، يعني زي ما تقول إيه أنا مؤمن بقدرات فلان، ده مش إيمان شرعي. يعني لما تقول أنا مؤمن بقدرات فلان على إنجاز الشيء الفلاني، او انا مؤمن بان انت تقدر تعدي الشارع ده، او انا مؤمن ان انت لو ذاكرت هتنجح، هذا الايمان ليس ايمانا شرعيا. لان الايمان الشرعي معناه ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ايمانا، والقدر خيره وشره ايمانا وفق ضوابط الكتاب والسنة. يعني ايمان بالله يقتضي انك لا تشرك بالله شيئا، ويقتضي الإخلاص في القول والفعل والعمل، أن تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتؤمن بجميع الرسل. الضوابط الشرعية دي هي اللي بتخلي الإيمان يحمل معناه الشرعي، أما المعنى اللغوي فهو مجرد الاعتقاد في شيء. هنا التقريب لما علمنا بالضرورة أن أحد الأخين لم يكن منضبطا في التقريب، يعني لم يرد وجه الله عز وجل في التقريب، فظهر ان مسألة قربة هنا فيها كلام. يعني هل هم قربة بمعنى انهم كل واحد فيهم سعى في ايصال شيء اقرب الى اقرب ما يكون من المتقرب اليه، وهل استويا في ذلك؟ فطبعا الاجابة لا، لم يستويا في ذلك لاختلاف النية. فيبقى قربة هنا لابد انها تحمل على المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي، فانتبه لذلك. انتوا سامعيني؟ الحمد لله. طيب إذ قرب قربانا، طب خلي بالك كده، طب هم قرب قربانا، هم قرب قربانا ولا كل واحد فيهم قرب قربانا؟ هو الحقيقة ان كل واحد فيهم قرب قربان، يبقى المفروض إذ قرب قربانين مش كده؟ لكن لما ربنا يقول قرب قربانا واحدا معناها قربانا واحدا، يعني الاثنين قربوا قربان واحد، فدي يعني تشكل على الفهم عندنا، يعني ليه قربان واحد؟ يعني طب لو النوايا تختلف يبقى لازم القربان يتعدد. يعني اختي مها، لو القربان مختلف كما تقولين، لو النوايا مختلفة يبقى لازم القربان يتعدد. لكن لما ربنا وحد القربان فكأن القربان هنا هو القربان هنا، او انهم قدموا الاثنين مع بعض قربان واحد بس، عدد واحد يعني. يا دي يا دي، امال الاجابه تكون ايه على السؤال ده؟ الحقيقه ان اولا لازم نعرف ما هو القربان. القربان هو الشيء المتقرب به. احنا قلنا التقريب هو السعي في ايصال شيء الى اقرب ما يكون من المتقرب منه. تمام؟ الشيء ده هو اللي احنا بنسميه القربان. يبقى الشيء ده هو اللي احنا بنسميه القربان. يبقى القربان هو الشيء المتقرب به، يعني انت قربت الى الله بقرة، او قربت مثلا دجاجة، او قربت ما قربت الى الله عز وجل، وده ظاهر جدا في حديث الجمعة، فده معناه ان هذا هو الشيء الذي تقربت به الى الله عز وجل. امال ايه السبب اللي وردت به هذه اللفظة على هذا، على هذه الكيفية؟ الحقيقة في احتمالات كتير. الاحتمال الاول انه اتى بها بلفظ المفرد وكأن حصيلة ما تم تقريبه من الجميع هو قربان واحد بس، يعني كأنه قال هذا قدم قربان وهذا قدم قربان، ولكن كل دول عند الله لا يساوي الا قربانا واحدا. انه بقى القربان ده المتقبل عند الله. يعني بمعنى ايه؟ لو احنا 10 بنقدم كل واحد قربان، قيمة هذه القرابين هو المتقبل فيها، فلو كان المتقبل في هذه القرابين كلها قربان واحد يبقى هقول قربوا قربانا، اقصد ايه؟ المتقبل فقط، وكأن كل القرابين الباقية لم تكن اصلا من شدة عدم الاهتمام بها وعدم نفعها، وكأنها لا شيء ولا يثاب المرأة عليها ولا قيمة لها ولا ولا ولا قدر لها في ميزانه، فلذلك أهملها الله عز وجل ولم يعتبر إلا القرآن.